بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة أسئلة، أولها يقول الأخ: رجل تزوج بامرأة وأنجبت خلال 5 أشهر، والعجب أن الرجل وجد في المرأة البكر، هل يمكن المرأة أن يولد خلال 5 أشهر؟ هو المعروف، هذا ما أدري أنا عن الطب الآن، لكن المعروف ماذا؟ أن الولادة لا تقل عن 6 أشهر. وتعلمون قصة المرأة التي أراد عمر رضي الله تعالى عنها أن يقيم عليها الحد لما ولدت لأقل من 9 أشهر، فاستشار الصحابة فأجاب علي رضي الله تعالى عنه، أورد الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا كان الرضاع 24 شهرا لم يبق إلا 6 أشهر. لكن هذه أولا يتأكد هل هي فعلا 5 أشهر، وهل البكر أيضا لم تعد لها، لأنه الآن يذكرون الآن إنه في علم الطب أصبحت يعني تكون ثيبا ثم يعيدون لها البكارة، فإذا تحقق من ذلك وكانت بعيدة عن مثل تلك الأشياء فربما يكون ذلك جاء من شيء آخر. ولذلك أيضا في زمن عمر جاءت امرأة، جاء بامرأة حبلى وأراد أن يقيم عليها الحد، ولما تثبت من ذلك وجد أنها تبولت في مكان قضت حاجتها، فوجدت خرقة فمسحت بها فرجها، فكان فيها مني رجل فوصل إلى فرجها فحبلت، فصارت شبهة فلم يقم الحد. فربما هذه فيه شبهة، هذه قضية ليست بسهلة، هذه يتحقق منها، لا يأتي السؤال عنها في مثل هذا المكان. يقول: جاء في حديث لا يحل كذا إلى آخره وهو حقن، هل يعني أنه يجوز وهو يدافع الغائط؟ لا، نحن أوردنا حديث ماذا وتكلمنا، حديث مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط، والغائط أشر من البول، يعني الغائط إن لم يكن أشر من البول فلا يكون أقل منه. يقول: هل يجوز الصلح مع الإنكار؟ وكيف؟ الشافعية لا يجوز مع الإنكار. ما أدري سؤال الأخ هنا، يعني الشافعية ما يجيزون، لكن هناك من العلماء من يجيزوا، يعني ما أدري يعني سؤاله ماذا يريد به. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني إنسان ينكر حق إنسان ثم بعد ذلك هل يجوز الصلح؟ إذا رضي صاحب الحق فنعم، كونه يأخذ بعض حقه ويدركه خير من أن يذهب عليه، ولذا هذه وجهة الذين قالوا، ووجهة الشافعية وغيرهم أيضا من بعض العلماء قالوا: الصلح على مع الإنكار فيه أكل الحق بالباطل، هذا حق لك فتأتي شخص تصالحه ليعطيك بعض حقك، لا، هذه قضية الإثم تبقى. لكن هل إذا تم الصلح بينهما يزول الإثم؟ أيضا هذا يرجع، هل الذي أنكر ربما يكون نسي، ربما يكون في سبب آخر، فيختلف الحكم بالنسبة له. المهم أن من العلماء من يجيز ذلك، لو أجر شخص آلة لشخص آخر هل يشاركه في الربح أم فيه غرر؟ هذا يرجع إلى الاتفاق، إن أجرته تلك الآلة على أنه يعمل فيها فما علاقتك أنت، وإن أعطيته تلك الآلة التي هي لك ويعمل فيها والربح بينكما فهذا جائز، وهذه هي المضاربة، فهذا يرجع إلى نيتك. أما تؤجره ثم تطالبه أيضا أن يعطيك شيئا، هذا هو القرض الذي يجر نفعا. يقول: تذكروا لنا القواعد التي يدور حولها الفقه. ما عليه، هو السؤال هذا مفروض في القواعد، لكن القواعد الخمس هي أيها الإخوة بدون تفصيل: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكم. هذه القواعد تكلم عنها العلماء. وأما قاعدة المقاصد وقاعدة المشقة وقاعدة اليقين فهذه غالب مسائل الفقه لم تكن كلها تدور حولها، وأما قاعدة الضرر فهي محددة بأبواب، وأضيق منها قاعدة العادة لأنها في الأمور التي لا يأتي فيها دليل من الشرع. هل تقديم الطعام على الصلاة خاص بالعشاء أو سيدخل فيه الفطور؟ أولا الفطور ليس وقت صلاة، يعني الفطور إلا إذا كان قصد الأخ بقضية الصلاة غير الفرض، العلماء إذا قالوا ذلك. نعم، كيف افطر الصائم؟ لا، هنا يقول ما قال افطر الصائم، سيدخل فيه الفطور، وما قال افطر الصائم، هذه من عندك الزياد. إذن هذا بالنسبة للفطور، إذا كان الصلاة عموم وهي داخل في ذلك فحينئذ يدخل الحكم. يقول الأخ: ما سبب إبراء المصنف أو إراد المصنف لأحاديث الرجل الحاقن في باب الطهارة مع أن المناسب لها أن يكون في باب الحش؟ هي الحش خشوع في الصلاة؟ لا لا، هو الأقرب لها هنا ولا مانع أن يذكرها هنا، يعني كونه يذكرها في الطهارة الأمر متعلق بالطهارة، لأن الحاقن إذا ذهب أو الحاقن سيزيل ماذا؟ ألا يحتاج إلى طهارة؟ لابد من الطهارة، فهذا هو موضعها الأصلي. لكن هل يريدها بعد ذلك في الصلاة، يعني في أحكام يعني في باب الصلاة في الخشوع؟ نعم. وبالمناسبة فيه رسالة قيمة للإمام الذي ندرس القواعد له اسمها الخشوع في الصلاة، هذه من أجمل رسالة صغيرة ومطبوعة منذ زمن طويل، اسمها الخشوع في الصلاة، فمن أراد، هي رسالة صغيرة وأظنها رخيصة، ربما لا تزيد قيمتها عن 2 أو 3 في معاهد، وهي موجودة وأظنها طبعت أكثر من مرة أيضا لابن رجب. يقول الأخ: ما معنى قاعدة الغنم والغرم؟ القواعد هذه مؤثرة على أذهان الطلاب. وقاعدة الضمان بالخراج، وهل يصح تطبيق القواعد الفقهية على الأشياء الدنيوية والإدارية وغيرها؟ أولا نأخذ الغنم بالغرم، قدمت شيئا تأخذ مقابله، الخراج بالضمان، أنت الآن أعطيت عرض خراج فمقابل هذا أن يؤخذ منك، إذن الغنم بالغرم مقابل ما أنت تغنم من هذه السلعة، من هذه السيارة، من هذه الدابة، يكون هناك غرم وهو شيء يؤخذ عليك. هل القواعد تنطبق؟ نعم، القواعد أيها الإخوة صالحة لكل مكان، وهي تفيد كثيرا فيما يتعلق بالمصالح المرسلة، فإنها تفيد في هذا الباب كثيرا، وهي حقيقة لها فوائد عدة، ليست فائدة واحدة، يعني لو لم يكن فيها إلا تقريب المذاهب لكفى. يعني الطلاب يعانون الآن من مشكلة كثرة الفروع في المذاهب، وكيف يستطيع أن يضبطها، وكيف أن يعرف؟ هذه القواعد تقربها لك، هي بمثابة كشاف يضيء لك الطريق إلى المذاهب الأخرى. أيضا يقول هنا: هل يشترط في الريح الخارج من الدبر أن يسمع له صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ قد يسأل يقول: ماذا؟ طيب ما يشم هو؟ هذا الشخص لا يشم الرائحة، لأنه يوجد بعض الناس أخشم. ما معنى أخشم؟ يعني لا يشم، يعني لو تأتي به بزجاجة إنا فيه ماذا كروسين وآخر فيه طيب، أيهما لا يفرق؟ هذه إرادة الله، يعني فقد حاسة من الحواس 5، هذا موجود حتى وإن كان طيب، يمكن يفرق بينهما في النظر، لكن في الشم لا، واحد تجد شمه ضعيفا. إذن ما الطريق إلى هذا؟ هو أنه إذا لم يسمع شم الريح، إذا كان لا يسمع ماذا أصلا الريح تكفيه، إذا كان مثلا ما شم الريح سمع الصوت وهكذا، وإذا تردد فاليقين لا يزول بالشك كما مر بنا في القواعد. يقول الأخ: كيف أثبت على الإيمان، وكيف أعالج يعني نفسي من النفاق، وكيف أغض بصري من الحرام، وكيف أبعد عن الوسواس؟ أنت سألت عن أمور عظيمة، يعني هذه لو أنك سلمت منها وسلم من كل إنسان لكان خلاص يكفيه هذا. كيف أثبت على الإيمان؟ هذا راجع لك، كيف تثبت على الإيمان؟ قوة يقينك بالله. أنت تعلم أولا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر، وأنه المتصرف في هذا الكون، وأنه لا يعلم السر غيره، وأنه هو المحيط بكل شيء، وأنه المستحق للعبادة، وأنه لا يشرك أحد في أسمائه ولا في صفاته، وأن كل ما في هذا الكون إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، وأن العاصي دائما إذا خالف إنسان لا بد أن يبتعد عنه. فأنت إلى أين تذهب؟ أنت ستبقى في ملك الله. والكلام في هذا كثير جدا، والعلماء كتبوا في هذا الأمر. وكيف أعالج نفسي من النفاق؟ أولا النفاق أيها الإخوة، عليك أن تصلح نفسك. أولا تعرف ما هو النفاق وما هو الخروج من النفاق. النفاق أول ما يبدأ الإنسان يتملق للناس، هذا هو شأن المنافقين. تجد أنه إذا رأى إنسان قبله وضمه يكاد ماذا يقابل أضلاعه، يكسر أضلاعه، وإذا تعداه أخذ ينهشه ويتكلم فيه، هذا هو النفاق. أيضا تجد أنه مثلا يثني على نفسه وأنه يعني باختصار تجد أنه يتظاهر بشيء. المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، فأنت ليكن باطنك كظاهرك، سرك كعلنك. فإذا كنت كذلك تجاوزت النفاق، وإذا كنت تتساهل في أمر النفاق فتذكر ما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل من النار.